يعني الآن الرسوم المتحركة الآن يعني اللي حاصل بعضها يعني تمس العقيدة، كمثل أن بعض الرسوم فيها أنه يتصرف في الكون وأنه القوة الخارقة وغير ذلك من الأمور، هذا لا شك أنها محرمة هذه. والثانية أيضا اللي تكثر فيها وجود الصلبان وتعظيم الصلبان وغير ذلك من الأمور، بحيث أن الناس تقبل هذا الأمر وأن الصليب أمر طبيعي وأن ما في شيء، بل قد يعظمه الأطفال أحيانا لما يرون في التلفزيون مثلا في هذه الرسوم أنها تعظم هذه الصلبان فيعظمونها، هذه كذلك لا تجوز. وكذلك الرسوم التي تثير وضر كذا، مثل اللي تعود على خلنا نقول ظلم الآخرين أو الاعتداء عليهم أو سخرية، كل هذه الأشياء كل شيء الأصل عندنا القاعدة زين، وأن الشريعة جاءت بكل نافع ومنعت كل ضار، فأي شيء فيه ضرر هو ممنوع. أما إذا لم يكن فيها شيء من ذلك وإنه مجرد تسلية وليس فيها شيء من ذلك، فهذا قد يكون الأمر فيها الأصل الإباحة. طيب ما لم يكن فيها عد تبقى قضية أخرى التشبه بخلق الله تبارك وتعالى. إذا كانت ما تشبه خلق الله تبارك وتعالى وإنما أشكال يعني لا تشابه خلق الله تبارك وتعالى، إن شاء الله ما فيها شيء إن شاء الله.